بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مجلس آخر من قراءة كتاب الصواعق الموسعة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله، الوجه 41 بعد 100، وهو أن هؤلاء المعارضين ردوا حكم العقل الصريح المبني على المقدمات الضرورية الفطرية ونسبوه إلى البطلان، وحينئذ فلا يمكنهم أن يقيموا معقولا صحيحا على خلاف ما دل عليه السمع البتة، إن حكم العقل الذي ردوه وأبطلوه أظهر وأبين وأصدق من حكم العقل الذي قدموه على كلام الله ورسوله بما لا نسبة بينهما، فصاروا في ذلك بمثابة حاكم فاسق ظالم رد شهادة العدول المبارزين في العدالة، وقبل شهادة المجهولين والمعروفين بالكذب والزور والفسق، ثم لم يكفه ذلك حتى عرض شهادة أولئك العدول الصادقين بشهادة هؤلاء الفسقة الكاذبين، ثم قدمها عليها وطعن في أولئك العدول، فارتكب أنواع من الجهل والظلم، وجمع فيها بين الباطل، بين إبطال الحق وتحقيق الباطل وتزكية شهود الزور والطعن في شهادة العدول. فتوهوا العقول الصحيحة والنصوص الصحيحة وضيقوها فتوهوا العقول الصحيحة والنصوص الصحيحة وضيقوها واستبعدوا العقول الفاسدة والأقوال الكاذبة فولوها مكانها واستعملوها، كما قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات، مما نقله عنه أبو بكر بن فورك، فقال في الكتاب المتبوع في باب القول في الاستواء، وهذا لفظه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا به يجيز السؤال بأين ويقوله ويستصرب قول القائل إنه في السماء يشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين، زعموا ويحيلون القول به، ولو كان خطأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهمين أنه عز وجل محدود في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت. كلا، لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه أصوب الأقاويل والأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت: وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟ قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي، كيف وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحد من الناس منه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء. إن أفصح أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان لا يفصح، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحدا داعيا إلا رافعا يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون وهم يزعمون أنهم أفضل الخلق كلهم. فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وحده و50 رجلا معه، نعوذ بالله من الخذلان ومضلات الفتن. ثم ألزمهم ابن كلاب بمذهب الدهرية الملاحدة وأن يكونوا وهم بمنزلة واحدة، فقال في هذا الكتاب: يقال للجهمية: أليست الدهرية كفار ملحدين في قولهم إن الدهر هو واحد، إلا أنه ينفك عن العالم ولا ينفك العالم عنه، ولا يبين العالم ولا يبينه، ولا يماس العالم ولا يماسه، ولا يداخل شيئا من العالم ولا يداخله، لأنه واحد والعالم غير مفارق له. فإذا قالوا نعم قيل لهم: صدقتم، فلما أثبتتم المعبود بمعنى الدهر وأكفرتم من قال بمثل مقالتكم؟ هل تجدون بينكم وبينه فرقا أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به وقد قلتم إنه غير مفارق للعالم ولا العالم مفارق له، ولا هو داخل في العالم ولا العالم داخل فيه، ولا مماس للعالم ولا العالم مماس له، فأين تذهبون يا أولي الألباب إن كنتم تعقلون؟ من أولى أن يكون قد شبه الله بخلقه، نحن أو أنتم؟ ولما رجعتم على من خالفكم بالتكفير وزعمتم أنهم قد كفروا لأنهم قالوا واحد منفرد بائن، فلما لا كنتم أولى بالكفر والتشبيه منهم إذ زعمتم مثل زعم الملحدين وقلتم مثل مقالة الضالين وخرجتم من توحيد رب العالمين؟ وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: وأخرج من العقل والخبر من قال إنه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه نفاه نفيا مستويا. وألزم الجهمية في موضع آخر منه مفارقة صريح المعقول، حيث زعموا بأنه سبحانه فعل الأشياء لا بائنة عنه ولا قائمة به حالة فيه، وهذا لا يثبته عقل عاقل. وأخذ هذا من حجة الإمام أحمد وأئمة السنة على هؤلاء معطلة الجهمية. قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرجه في رد على الزنادقة والجهمية، وذكره الخلال في الجامع والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب أحمد، قال في باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا، حيث زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر وديء. فإن قال خلقهم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع. وقد بيّن الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه لا بد إذا خلق الخلق من أن يخلقه مباينا له أو محايثا له، ومع المحايثة إما أن يكون هو في العالم وإما أن يكون العالم فيه، إنه سبحانه قائم بنفسه، والقائم بنفسه إذا كان محايثا لغيره فلا بد أن يكون أحدهما حالا في الآخر، بخلاف ما لا يقوم بنفسه كالصفات فإنها تكون قائمة بغيرها. هذا القسم لم يحتج أن يذكره لظهور فساده. وكذلك قول من يقول: لا هو مباين ولا محايث لما كان معلوما بصريح العقل بطلانه، لم يدخله في التقسيم. والمقصود أن أئمة الكلام وأئمة السنة متفقون على أن قول الجهمية مخالف لصريح العقل والنقل وفطرة الله التي فطر عليها عباده، وأنه لا يمكن أحدا أن يقول بقولهم حتى يتوه العقل والسمع ويفارق حكمهما. لا يمكن أحد أن يقول بقولهم حتى يتوه العقل والسمع، وما ذلك يكون إمام طبعا. الوجه الثاني والأربعون بعد المئة: أن فحول الكلام وأئمة النظر والبحث الذين استضعوا المقالات وتبحروا في المعقولات قد شاهدوا لطريقة نفاة معطلة بمناقضتها للسمع والعقل، وأن السمع والعقل إنما يقتضيان الإثبات وعلو رب على جميع المخلوقات واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة والموجز والمقالات، وهذا لفظه في كتاب الموجز هو من أجل كتبه المتوسطات، إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستوى على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض والسماوات فوقها العرش الذي هو فوق السماوات وكل ما أعلى فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماء، إنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله سبحانه ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر ملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا يديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض. قال: وقال قائلون من الجهمية والمعتزلة والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. قال: ولو كان هذا ما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها. وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو سبحانه مستوليا على الأشياء كلها، كان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستوليا عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستويا على الحشوش والأخلية، لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش الاستواء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. قال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان، فلازمهم أنه في بطن مريم والحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم. ثم قال: ودليل آخر هو قوله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس هو من جنس البشر. ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان بعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: وما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فيرتفع الشك والحيرة أن يقول: ما كان لجنس من الأجناس أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب، ويترك أجناسا لم يعمهم بالآية. فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم. ومقصود الأشعري بهذا الكلام أنه على قول النفاة لا فرق بين البشر وغيرهم، فإنه عندهم لا يحجب الله تعالى أحدا من حجاب منفصل عنه، بل هو محتجب من جميع الخلق، بمعنى أنه لا يمكن أحدا أن يراه. فاحتجابه عن بعضهم دون بعض دليل على نقيض قولهم، وذلك أن نفاة المباينة يفسرون الاحتجاب بمعنى عدم رؤية، امتناع قبول الذات لها، لا لمانع منفصل يمنعها من حجاب منفصل عن المحجوب. وإذا كانت الذات غير قابلة للرؤية بل حجابها عدم قبولها لتعلق الرؤية بها، كان هذا الحجاب بالنسبة إلى جميع المخلوقات واحدة، لم يختص به البشر دون غيره. فلما أخبر أنه أي يكلم البشر من وراء حجاب دل على أنه قد يكلم غيرهم رفع مع رفع ذلك الحجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا. وكما في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، يحجبه ولا ترجمان. فلا يناقض هذا ما دلت عليه الآية، فإن هذا في الدنيا، وما دلت عليه السنة في الدار الآخرة. تكليم عبد الله بن حرام والد جابر كان بعد الموت ولم يكن في الدنيا. قال الأشعري: دليل آخر، قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. وقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. قال: كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي، ويريدون بذلك زعموا التنزيه ونفي التشبيه، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. وجه الاستدلال بهذه النصوص أنها صريحة في المباينة والمقابلة والوقوف بين يديه، ولو كان غير داخل في العالم ولا خارجه لم يصح شيء من ذلك. هذه النصوص صريحة في مباينته العالم ومقابلته للواقف بين يديه حتى يكون ناكس رأسي قدامه، فلو لم يكن فوق العرش بطلت هذه النصوص جملة. قال الأشعري: وروت العلماء عن ابن عباس أنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين كرسيه إلى السماء 1000 عام والله عز وجل فوق ذلك. وهذا الحديث قد رواه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة من حديث عبد الوهاب الوراق: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإنما بين كرسيه إلى السماء 7000 نور وهو فوق ذلك. ثم قال عبد الوهاب: رجل الصالح العالم الذي سئل الإمام أحمد من يسأل بعده، فقال: سألوا عبد الوهاب الوراق. قال: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. قال الأشعري. ومما يؤكد أن الله مستوى على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث النزول، كقوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر؟ قال: ودليل آخر، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وكل ذلك يدل على أنه في السماء مستو على عرشه. قال: ودليل آخر قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى. وقال تعالى لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. قال الأشعري: من دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم أن يقولوا جميعا: يا ساكن العرش، لا والذي احتجب بسبع سماوات. طبعا يقول النووي: السكون محال على الله، بس كل أهل الإسلام يقولون: يا ساكن العرش. فمش عارف مين أصدق. فقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع المسلمين على أن الله فوق العرش، وأن خلقه محجوبون عنه بالسماوات. وهذا مناقض لقول من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فإن هؤلاء يقولون: ليس للعرش به اختصاص، وليس شيء من المخلوقات يحجب عنه شيئا. وقال لسان المتكلمين القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب الإبانة والتمهيد وغيرهما: فإن قال قائل: تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا أبطل منها ما كان، وصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. هو الحقيقة تكفير قائله مش تخطئته بس. وقد ذكرنا في كتاب اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية أضعاف أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة نصا صريحا عنهم، نقل أصحابهم وغيرهم، وأئمة التفسير وأئمة اللغة وأئمة النحو وأئمة الفقه وسادات الصوفية وشعراء الجاهلية والإسلام، مما في بعضه كفاية لمن أراد الله هدايته. من طبع الله على قلبه فإن آيات الله تتلى عليه وكلام رسوله ولا يزيد ذلك إلا مرضا على مرضه، والله الموفق للصواب، لا إله غيره ولا رب سواه. الوجه الثالث والأربعون بعد المئة: أن هؤلاء لم يكفيهم أن سدوا على أنفسهم باب الرد على أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل، حتى فتحوا لهم الباب وطرقوا لهم الطريق إلى محاربة القرآن والسنة. فلما دخلوا من بابهم وسلكوا من طريقهم تحيزوا معهم وصاروا جميعا حربا للوحي، وادعوا أن العقل يخالفه ولا يمكن الرد على أهل الباطل إلا مع اتباع السنة من كل وجه. وإلا فإذا وافقه رجل من وجه وخالفه من وجه طمع في خصومه من الوجه الذي خالفها فيه، واحتجوا عليه بما وافقهم من تلك المقدمات المخالفة للسنة. طبعا هون نحكي لكم قصة عبد الله رشدي وإسلام البحيري. ومن تدبر عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك شيئا من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركه من الحق من أعظم حجة للمبطل عليهم. ويجد كثير من أهل الكلام يوافقون خصومهم على الباطل تارة، ويخالفونهم في الحق تارة، فيتسلطون عليهم بما وافقوهم فيه من الباطل وبما خالفوه من الحق. وليس للمبطلين بحمد الله حجة ولا سبيل بوجه من الوجوه على من وافق السنة ولم يخرج عنها، حتى إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه المبطل بحسب القدر الذي خرج به عن السنة. السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. من وافق مبطلا على شيء من باطله جره بما وافقه منه إلى بقية باطله. وقد ضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا مطابقا فقال: مثل الحق مثل طريق مستقيم واسع، وعلى جنبيه قطاع ولصوص، وعندهم خواطئ قد ألبسوهن الحلية والحلل وزينوهن للناظرين، فيمر الرجل بالطريق فيتعرضن له، فإن التفت إليهن طمعن في حديثه فألقينا إليه الكلام، فإن رجعهن وجابهن دعينه إلى الذبح، وإذا دخل عين الموت صار في قبضهن أسيرا أو قتيلا. فكيف يحارب قوما من هو أسير في قبضتهم قتيل سلاحهم، بل يصير هذا عونا من أعوانهم قاطعا من قطاع الطريق. ولا يعرف حقيقة هذا المثل إلا من عرف الطريق المستقيم وقطاع الطريق ومكرهم وحيلهم، وبالله التوفيق وهو المستعان. وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس به عليه إلى الجنة، نصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه، والمعصوم من عصمه الله. الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أن يقال لهذه الفرقة المعارضة بين النقل والعقل: أتدعون هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضه؟ والأول لا يقوله مسلم، بل ولا عاقل ولا أحد من بني آدم، فلا حاجة إلى الكلام على تقريره. وإذا ادعيتم أن التعارض واقع بين العقل وبين بعض المنقول، قيل لكم: المنقول أنواع متعددة، نوع يتعلق بالأمر والنهي والإباحة، ونوع يتعلق بمبدأ الخليفة وتخليق العالم ومادته ومبدأه بمبدأ الخليقة وتخليق العالم ومادته ومبدأه، ونوع يتعلق بالمعاد وحشر الأجساد وطي العالم وخرابه وإنشاء الخلق نشأة أخرى، نوع يتعلق بالإخبار عن الأمم السالفة والقرون الماضية وأحوالهم وما أصابهم من نعمة ونقمة، ونوع يتعلق بالإخبار عن عجائب المخلوقات وبدائع الآيات في الأرض والسماء، نوع يتعلق بأسماء ربي وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه. أي هذه الأنواع تدعون معارضة العقل لها حتى يقع الكلام معكم فيه؟ معلوم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد عارضته طائفة من شياطين الإنس بآرائهم وعقولهم. وقد قدمنا معارضة شيخ القوم للأمر بمعقوله، وأن العقل يقتضي ألا يسجد الفاضل للمفضول، وبينا سريان تلك المعارضة في تلامذته وأتباعه، حتى إن منهم من عارض الأمر كله بعقله، وذكر وجوها عقلية تدفع الأمر والنهي. والله يعلم أن الوجوه العقلية التي ذكرناها المعطلة النفاة لدفع علو ربي وسواه على عرشه وصفات كماله أوها منها أو من جنسها، وطائفة أخرى عرضت نصوص المبدأ والمعاد بمعقولات هي من جنس معقولات نفاة الصفات. فهل يوافقون هؤلاء في صحة هذه المعارضة أم يخالفوهم؟ وفي أي الأنواع تدعون المعارضة؟ فإن قصرتموها على نوع الأسماء والصفات، قيل لكم: فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين سائر هذا النوع أم بينه وبين بعضه؟ فإن قلتم إن العقل يعارض جميع المنقول، كان هذا من الكفر والإلحاد والزندقة ما لا مسيد عليه. وإن قلتم: المعارضة حاصلة بين العقل وبين بعض المنقول دون بعض، قيل لكم: فما هو القدر الذي عارضه العقل من المنقول، وما جنسه وصفته، وفي أي باب هو؟ فإن قلتم: ما خالف صريح العقل، كان هذا تعريفا دوريا غير مقيد، وكان حاصل كلامكم: وإذا عارض العقل لما خالف العقل وجب تقديم العقل، وهذا من جنس الهذيان. فإن قلتم: نحن قلنا إذا جاء النقل بخلاف العقل وجب تقديم العقل، قيل لكم: فالسؤال عائد بعينه، والمطالبة قائمة، ففي أي الأنواع جاء النقل مناقضا للعقل؟ ولا ضابط لفرقة منكم في دعوى هذه المناقضة أصلا، بل كل من نفى شيئا مما أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل. فإمامكم الذي تقدمون نصوص إشاراته على نصوص القرآن والسنة عنده أن صريح العقل معارض لنصوص المعاد وحدوث العالم وإثبات الصفات، القدرية المجوسية عندهم أن صريح العقل معارض للنصوص المثبتة للقدر، والجهمية المعطلة عندهم أن العقل الصريح معارض لنصوص الرؤية والعلو والاستواء على العرش وصفات التكلم والتكليم وغير ذلك من الصفات. فمع من أنتم من أرباب هذه المعارضات وأهل هذه المعقولات؟ هل تصوبون جميعهم أم بعضهم؟ ومن البعض المصيب ومن المخطئ؟ وفي أي شيء أصاب هؤلاء وأخطأ هؤلاء؟ ولقد صدق القائل: إنكم لا ترجعون في الحقيقة إلى شيء، وإنما منتهاكم الشك والحيرة، وبالله التوفيق. وحينئذ نقول في الوجه الخامس والأربعين بعد المئة: إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي برأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم، فتجدهم يشكون في أوضح الواضحات وفيما يجزم عوام الناس به، وتعجبون ممن يشك فيه، ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات. كلما ازددت فيها إمعانا وازددت حيرة وشكا حتى يؤول بك الأمر إلى الشك في الواضحات. واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم، وكتبه تجده شاكا في الزمان والمكان، لم يعرف حقيقته وماهيته، هذا الرازي، وشاك في وجود رب تعالى، هل هو عين ماهيته أو زائد عليها؟ وهل الوجود مقول على الواجب والممكن بالتواتر أو بالاشتراك اللفظي؟ وهل الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئا من الماهيات، أم وجود مقارن لماهية غير معلومة للبشر؟ وشاك في رب سبحانه، هل كان معطلا في الأزل والفعل ممتنع عليه، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كما يقوله المتكلمون، أو لم يزل فعله مقارنا كما له كما يقوله الفلاسفة؟ وهو حائر بين هذين القولين، ومعارض أدلة كل منهما بأدلة أخرى، وتارة يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية، وتارة يرجح أدلة الفلاسفة في كتبه الفلسفية، وتارة يصف الجيشين ويلقي الحرب بينهما، ولا يتحيز إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقين. وشاك في الجوهر الفردي، فمرة يثبته ويوقف الإيمان بالمبدأ والمعاد عليه، وتارة ينفيه ويبطله. وشاك في تماثل الأجسام، فتارة يثبته ويحتج عليه، وتارة ينفيه. وشاك في مسألة حلول الحوادث، فتارة ينفيها وتارة يقول بها ويقوي أمرها ويلزمها جميع الطوائف. وشاك في النبوات، هل هي ثابتة على طريق الفلاسفة أو على طريق المعتزلة أم على طريق الأشعرية؟ وشاك في مسألة التحسين والتقبيح، فتارة يسلك فيها مسلك النفاة وتارة مسلك المثبتين. وشاك في إثبات الصفات، ففي كتبه الفلسفية ينفيها، وفي الكتب الكلامية يثبتها إثباتا لا حقيقة لها، بل هو لفظ بلا معنى. وشاك في الإنسان، هل هو هذا البدن المشهود أم أمر آخر وراءه وهو روح أم مجموع الأمرين؟ وشاك في روح وحقيقتها وماهيتها، وهل هي جسم أو جوهر مجرد لا داخل العالم ولا خارجه أو عرض من أعراض البدن؟ وشاك في مسألة الكلام والرؤية، فمرة يقوي فيها قول المعتزلة ومرة قول الأشاعرية إلى أضعاف ما ذكرنا من المسائل، ولهذا تجد أتباعه أكثر الناس شكا وتشكيكا، والفاضل عندهم الشاك، وكلما كان رجل أعظم شكا كان عندهم أفضل، هذا شكهم في الدنيا، وأما عند الموت فقد قال العارف بحقيقة أمرهم، وهو أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام، وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم كما تقدم، حكاية ذلك عن أفاضلهم ورؤوسهم، حتى قال بعضهم وهو أبو المعالي الزويني عند موته: والله ما أدري على ماذا أموت عليه، ثم قال: اشهدوا علي أني على عقيدة أمي، ما شاء الله. وقال الآخر: اشهدوا علي أني أموت وما عرفت إلا مسألة واحدة، وهي أن الممكن مفتقر إلى الواجب. هذول كلهم قرأناهم أول الكتاب، فما حيد الأسماء. وقال الآخر: أضع الإزار على وجهي ثم أقابل بين أقوال هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولا يتبين لي منه شيئا. وقال ويقول الآخر: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات: الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وقد حكينا كلامه فيما تقدم. وقال الآخر: لعمي لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا باب طويل، من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبار القوم وسيرتهم ما أقروا به على أنفسهم، وحينئذ فنقول فيه الوجه 46 بعد 100: إن أئمة الإسلام وملوك السنة لما عرفوا أن طرق المتكلمين إنما تنتهي إلى هذا وما هو شر منه تنوعوا في ذمها والطعن فيها وعيب أهلها والحكم بعقوبتهم وإشهارهم والتحذير منهم. قال أبو القاسم بن عساكر: وقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب المتكلمين وذم أهل الكلام، ولو لم يذمهم غير الشافعي لكفاه، فإنه قد بالغ في ذمهم ووضح حالهم وشفاه. ثم ذكر بإسناده إلى الفريابي: حدثني بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غرائب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. قال البيهقي: وروي هذا الكلام عن مالك بن أنس. ثم ذكر ابن عساكر عن الشافعي أنه قال: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقوله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أصرم المزني قال: قال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ما تود أحد من الكلام فأفلح. وقال: حدثنا ربيع قال: رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح فقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وذكر أيضا عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: جئت الشافعي بعدما كلم حفصا الفارت فقال: غبت عنا يا أبا موسى، لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما توهمته قط، ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة. وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله في دار التعارض: والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وذم أصحابه والنهي عنه وتجهيل أربابه وتبجيرهم وتضليلهم، وهذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء على العرش، وجعلوا بها القرآن مخلوقا، ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فإنهم سلكوا فيه طرقا غير مستقيمة، واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب، فلازمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول، وكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلائلهم. وكلام السلف والأئمة في ذلك مشهور، وما من أحد قد شدى طرفا من العلم إلا وقد بلغه من ذلك بعضه، ولكن كثير من الناس لم يحيطوا علما بكثير من أقوال السلف والأئمة. وقد أفرد الناس في ذلك مصنفات مثل أبي عبد الرحمن السلمي، ومثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله، وسمى كتابه ذم الكلام وأهله. ومن ذكر اتفاق السلف على ذلك أبو حامد الغزالي في أجل كتبه، أساس كتبه فيها شيء جليل، الذي سماه إحياء علوم الدين، قال فيه: فعلم الكلام والجدل مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في الطرفين. لا يا شيخ منصف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، من قائل إنه واجب فرض إما على الكفاية أو على الأعيان، وإنه أجل الأعمال وأعلى القربات، وإنه تحقيق لعلم التحويد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف، كل السلف حتى المشاهد الحديث. ثم ذكر بعض نصوص الشافعي التي تقدمت. قال: وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. الدغل هو ما هو بالتحريك الفساد، مثل الدخل عنده فساد في قلبه. قال: وبالغ فيه حتى هجر الحارث المحاسبي. قال: وقال الإمام أحمد أيضا: علماء الكلام زنادقة. قال: وقال مالك: أرأيت إن جاء رجل أجل من رجل يدع الرجل دينه كل يوم لدين جديد؟ قال: وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع. قال بعض أصحابه: أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا. وهذا موجود في كتاب بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، ويقول: أهل الكلام على أي مذهب كانوا، أشعريا كان أو غير أشعري، فكلهم لا تقبل شهادتهم. وذكر يعني الأشاعرة بالاسم لأنهم كانوا ينتشرون. وهذا الذي حكى عنه أبو حامد تأويل قول مالك هو محمد بن خويزم منداد البصري المالكي، قال: إن أهل الأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام. قال: وكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه، هاي هي، أشعريا كان أو غير أشعري. هكذا ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب فضل العلم. علماء كلنا ما شاء الله نعرفها. ثم ذكر أبو حامد كلام أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر عنهم ما نقل من التشديدات فيه. وقالوا: ما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا في ترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفي رواية قالها ثلاثة، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. قال: واحتجوا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقة ويثني على أربابه، فقد علمهم الاستنجاء، وندبهم إلى حفظ الفرائض، ونهاهم عن الكلام في القدر، وعلى هذا استمر الصحابة. فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم، وهم الأستاذون والقدوة، ونحن الأتباع والتلامذة، إلى أن قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. وهذا إذا سمعت من محدث أو حشوي، ما شاء الله، ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة. قلاه يعني أبغضه، وبعد التغلغل فيه إلى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. وقال: لا، ولا عمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على سبيل الندوه في أمور جليلة تكاد تنال قبل التعمق في صناعة الكلام. قال: بل منفعته شيء واحد، وهو حراسة العقيدة وحفظها عن تشويشات المبتدع بأنواع الجدل، فإن العامية يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدا، ومعارضة الفاسد بالفاسد نافعة. ما شاء الله. طيب، ثم قال: هو إذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته، فينبغي أن يكون صاحبه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطير، إذ لا يضعه إلا في موضعه وعلى قدر الحاجة. وقال: إن فيه من المضرة من إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وفيه مضرة في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشد حرصهم على الإصرار عليه، ويمكن هذا الإصرار بواسطة التعصب الذي يثور عن الجهل. هذا كلام أبي حامد مع معرفته بالكلام والفلسفة وتعمقه في ذلك، يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام، ويذكر أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد الشرعية التي أخبر بها رسول أمته. وإذا لم يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد، امتنع أن يكون معارضا لها، فضلا عن أن يكون مقدما عليها. فامتنع أن يكون الكلام العقلي المقبول معارضا للكتاب والسنة، وما كان معارضا لهما فهو من الكلام الباطل المردود والمعذول، الذي لا ينازع في ذمه أحد من أهل الإسلام، ولا من السلف، ولا من أتباعهم من الخلف. وهذا مع أن السلف والأئمة يذمون ما كان من العقليات والجدل والكلام مبتدعا وإن قصد به نصر السنة، فكيف ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة والوحي بالرأي، وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحق؟ وهذا الذم من أبي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه من غوائله وآفاته. وبحسب ما بلغه من السلف، ولم يكن جزمه بأقوال السلف وحقيقة ما جاء به الرسول كجزمه بما سلكه من طريق الكلام والفلسفة. فلذلك لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب الذي هو به أخبر من غيره، فإنما ذكره من أن مضارته في إثارة الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال إذا كان الكلام في نفسه حقا، بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة والمعلومة، فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه شبها وعداوة قيل في ذلك. وأما السلف فلم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك، ولا لمجرد استماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله، بل كانوا أعلم الناس بذلك، ولا حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع، ولا مناظرة في ذلك إما لهدى مسترشد وإما لقطع مبطل، بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا، وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها، فإن القوم كان نظرهم في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدله على الحق وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو كلام الله. شوف أقول لك، بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا. الددو إيش يقول لك؟ يقول لك السلف سمعوا هيك شيء جديد اسمه الكلام، قالوا لا لا لا هذا شيء جديد، بدعة ما بدنا إياه، حرفيا هيك يقول. بعدين يقول العلماء يعني اكتشفوا انه الكلام نافع وما بعرف ايش، ودخلوه على مناهجهم، وكانوا راح اكمل القراءة، وكانوا ينظرون في آيات الله تعالى الأفقية والنفسية، فيرون منها من الأدلة ما يبين أن القرآن حق، فيتطابق عندهم السمع والعقل ويتصادق الوحي والفطرة، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. والإنسان له حالتان، إما أن يكون ناظرا وإما أن يكون مناظرا، والناظر له حالتان، إحداهما يحمد فيها والثانية يذم فيها، والمناظر له حالتان أيضا. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة وفرادى إلى النظر والتفكر، وكل منهما ينقسم إلى محمود ومذموم. فالنظر المحمود النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق، والنظر المذموم نوعان، أحدهما النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق فإن الطريق الباطل لا يفضي إلى الحق، والثاني النظر والفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقا حقا كان أو باطلا، فهو ينظر نظرا يرد به قول من يبغضه ويعاديه بأي وجه كان. وهنا الله أعلم ابن تيمية يشرح قوله في الكتاب، يقول لك اسمه من طلب الحق من طريق رسول ف اسمه فيعذر بخطئه. طريق الرسول هنا يعني يبينها لك النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق فإن الطريق الباطل لا يفضي إلى الحق. فطريق الرسول وهو حتى بينها بذاك الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من يعني حاول أن يجد الحق من السنة وليس من علم الكلام، ولا يقال عليه إمام ولا معذور ولا إيش ما كان، هو أصلا يعني مش عارف وين يدور، مش عارف من أي طريق يسلك. طيب أكمل القراءة. وأما المناظرة فتقسم إلى محمودة ومذمومة، والمحمودة نوعان والمذمومة نوعان، وبيان ذلك أن المناظر إما أن يكون عالما بالحق وإما أن يكون طالبا له، وإما أن لا يكون عالما به ولا طالبا له، وهذا الثالث هو المذموم. وأما الأولان فمن كان عالما بالحق فمناظرته التي تحمد أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مستشهدا طالبا للحق، أو يقطعه أو يكسره إن كان معاندا غير طالب للحق ولا متبع له، أو يوقفه ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده الحق. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو،